نصيب برحمتنا من

قوي تعالى ما شاء الله. الله قوي جدا الله يبارك فيك. ما هو ده هو ده انا مش فاهم انا مش فاهم حصل على العالم ما شاء الله ربنا هيا مش بيه تجلى عليه حصل على الحاجه طال هلا ما شاء الله ما شاء الله حسن. كان يغني صدق الله